وليس مشتملا على كامل الكتاب بدليل أنه مر أبواب متعددة فيها أمور أو فيها يعني كلام أو مسائل لا توجد في هذا الموضع الذي ذكره مطولا. وأقرب مثال على ذلك الباب الذي قبله الذي ذكر فيه خمسة أصناف سن أعلى وسن يعني أنزل ويدفع إذا كان سن أنزل يعني وجب عليه وليس عنده إلا سن أعلى يأخذ السن الأعلى ويعطى، وإذا كان يعني وجب عليه سن أعلى وليس عنده إلا أسفل أنزل فإنه يأخذ منه ويعطيه المصدق. هذه أربع أو خمسة مواضع لا وجود لها في هذا الحديث، لا وجود لها في هذا الحديث المطول، وهي موجودة في في في مسند الإمام أحمد يعني في يعني هذه الجمل الخمس أو المواضع الخمس التي في الحديث السابق هي موجودة ضمن ما جاء في مسند الإمام أحمد لرواية هذا الحديث، وهو في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ومعلوم أن مسند أبي بكر هو أول المسانيد لأنه جمعه وبدأ فيه بالخلفاء الراشدين ثم ببقية العشرة، وهنا أورده في مسند أبي بكر ورقمه 72 يعني في 72 من الأحاديث التي في المسند. وفي أول هذا الحديث يقول عن أنس أن حدث أبو بكر رضي الله عنه قال كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. كتب أبو بكر له هذا الكتاب الذي فيه مقادير الزكاة، مقادير الأنصبة ومقدار الزكاة من كل نصاب ومن كل نصاب، وعند ذلك عندما بعثه إلى البحرين عاملا، والبحرين هو المقصود به يعني جهة يعني في المنطقة الشرقية الآن، وقاعدتها هجر التي هي الأحساء والتي يضرب فيها المثل يعني كجالب التمر إلى هجر، لأن هجر بلاد التمر، والذي يأتي بالتمر إليها إنما يجلبه إلى مكان يكثر فيه التمر، فقاعدتها هجر، وكل تلك المناطق يقال لها البحرين. يعني هذا والنسبة إليها بحراني يعني هو على لفظ المثنى البحرين والنسبة إليها بحراني. هذا الكتاب الذي بعث به أبو بكر إلى أنس ليعمل به قال هي هذه فريضة صدقة، أي هذه نسخة من الكتاب الذي مشتمل على فريضة صدقة، قال التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو مبلغ عن الله عز وجل ولا يأتي بالوحي من عنده وإنما هو من عند الله، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو مبلغ عن الله عز وجل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وليس يأتي بالشرع من عنده وإنما هو من عند الله، وإنما هو من عند الله التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال التي فرضها التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يوضح أن السنة أنها وحي من الله، لأنه قال التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا التفصيل وهذا البيان الذي جاء في هذا الحديث إنما هو من الله سبحانه وتعالى، أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم ورسوله أمر المسلمين بها وبلغهم ما أرسل به من ربهم سبحانه وتعالى، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على أن السنة وحي من الله، السنة وحي من الله، لأنه قال التي أمر الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام إذ هي من عند الله، أي هذه السنة أو هذا الكلام المشتمل على يعني أحكام الصدقة وفرائض الصدقة إنما هو من عند الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومثل ذلك الحديث الذي فيه الشهيد يغفر له كل شيء، ثم بعد ذلك قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني أنه ذكر أولا الشهيد وأنه يغفر له كل شيء، ثم إنه استثنى من ذلك الدين الذي هو حقوق الناس، فإن هذا حق للناس ويعني وهو لا يسقط عنه، وهو لا يسقط عنه، قال إلا الدين، ثم قال سارني به جبريل آنفا، يعني أن هذا الاستثناء أخبرني به جبريل وأتى به جبريل بعدما أتى بالكلام الأول. وهذا يوضح أو مما يوضح أن السنة وحي من الله، وقد قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر لعن يعني الواصلة والمستوصلة ويعني وما معها قال وما لي لا ألعن من لعنه الله وهو في كتاب الله، وما لي لا ألعن من لعنه الله وهو في كتاب الله. فقالت امرأة يعني لابن مسعود رضي الله عنه إنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت في هذا الكلام تقول لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني أن الوحي من الله سواء كان متلوا الذي هو القرآن أو غير متلو الذي هو السنة، الكل يلزم العمل به ويلزم امتثال الأوامر واجتناب النواهي سواء جاءت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. فمن سئلها على وجهها يعني الوجه المشروع الذي مبين ومفصل في هذا الحديث فليعطها، إذا قيل عليك جذعة وهو عليه جذعة يعطي جذعة، وإن طلب منه حقه وهو عليه حقه كما في هذا الحديث يأتي من حقه، لكن إذا كان عليه جذعة وطلب منه إذا كان عنده حقه وطلب منه جذعة طلب منه أكثر مما يجب عليه فلا يستجيب إلا إن شاء أن يتصدق هو نفسه وأن يخرج الشيء يعني وإن لم يكن واجبا عليه فيؤخذ منه، أما أن يؤخذ منه شيئا أكثر مما هو واجب عليه ويلزم بدفعه فليس له ذلك، وليس لأحد أن يلزمه، وإذا ألزم لا يدفع لا يعطي الشيء الذي لا يجب عليه. قال فمن سئلها على وجهها يعني معناه طلب منه الحق الذي يجب عليه بنت مخاض طلب منه مخاض، عليه بنت لبون طلب منه لبون، أما أن يكون عليه سن أنزل ويطلب منه سن أعلى ولا يعطى مقابل الفرق فإن هذا ظلم ولا يجوز. فمن سئلها على وجهها أداها، ومن سئل فوقها فلا يعطي، ومن سأل فوقها فلا يعطي، يعني سئل فوق الحق الواجب عليه، من سئل فوق الحق الواجب عليه فلا يعطي. ثم بدأ ببيانها قال ففي الإبل في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، في 24 فما دونها يعني زكاة من الغنم، الزكاة فيه من الغنم في كل 5 شاة، فالخمس إذا كان عنده 5 وحال عليها الحول ففيها شاة، وجعلت الزكاة من غير جنس الإبل لأن إخراج واحدة من الخمس إخراج للخمس، والزكاة ليست الخمس من من من من من, من الإبل، وإنما هي 5 هي النصاب، فإذا حلال الحول يخرج عنها شاة من غير جنسها، وفي ذلك مصلحة للفقراء وعدم مضرة للأغنياء، لأن الغني لو طلبت منه واحدة من الخمس معناه أنه يعني ضاع عليه خمس ماله أو خمس الذي عنده، ولو ترك بدون أن يؤخذ منها شيء حتى تصل إلى جنسها إلى أن يخرج إليها من جنسها معنى ذلك يفوت على الفقراء يعني مصلحة وفائدة، فشرعت قبل 25، قبل 25 من الإبل بأن يكون في كل 5 جاه وما بينهما وقص، فالأربع هذه لا زكاة فيها، الأربع لا زكاة فيها لأنها ما بلغت النصاب، والخمس فيها شاة، إلى 9 ما فيها إلا شاة، فإذا وصلت 10 صار فيها شاتين، إلى 14 فإذا زادت 1 صار فيها 5 شاة، والذي بين 10 والـ15 هذا وقص لا زكاة فيه، لا يعتبر يؤخذ من شيء. ثم ما زاد على 15 إلى 19 ما فيه إلا 3 شاة، فإذا وصلت 20 صار فيها 4 إلى 24، إلى 24 فإنه ليس فيها إلا 4 شاة، والذي بين الخمس إلى الخمس الثانية يعني من 5 إلى 10 ومن 10 إلى 15 ومن 15 إلى 20 ومن 20 إلى 25 ما دون ذلك يقال له وقص، يعني 24 فهي مثل اللي عنده 20، الذي عنده 24 مثل الذي عنده 20، يعني ما يؤخذ منه إلا 4 شيئا، وما بينهما يقال له وقص، والوقص يعني لا ليس فيه زكاة، لأن من عنده 5 ومن عنده 9 كل منهم يؤخذ من شاة، كل واحد منهم يؤخذ من شاة، من كان عنده 5 ومن كان عنده 9 الذي يؤخذ من شاة، لأن ما بين 5 إلى 9 إلى 10 هذا يقال له وقص، والوقص لا زكاة فيه، والوقص إنما هو خاص في زكاة بهيمة الأنعام، وأما غيرها فإنه لا يؤخذ بالوقص، بل ما زاد فهو بحسابه، ما زاد على النصاب من الحبوب والثمار ومن عروض التجارة ومن الذهب والفضة فإنه يخرج بنسبة بقدره ويخرج منه ربع العشر، يخرج منه ربع العشر، وإنما الوقص إنما هو في بهيمة الأنعام، يعني يكون فيه مقدار بين عددين لا زكاة فيه، فهو مثل الذي فيه الحد الأدنى الذي هو الزكاة الواجبة في أصل النصاب وفي مقدار النصاب ما زاد عليه إلى السن الثاني الذي يكون فيه زيادة على زيادة في الزكاة، هذا يقال له وقص، والوقص معتبر في زكاة بهيمة الأنعام، أما ما عداها من الخارج من الأرض ومن الأثمان ومن عروض التجارة فإن كل شيء بنسبته، ما كان من النقدين وعروض التجارة ربع العشر يعني نصاب وما زاد على النصاب، وبالنسبة للثمار كذلك يخرج إذا بلغ النصاب وما زاد عليه يخرج العشر أو نصف العشر، يخرج العشر أو نصف العشر، يعني فإذا ما كان دون 25 الزكاة فيه من غير جنسه، الزكاة فيه من غير جنسه وليست من جنسه، لأن لو أخذ من جنسه صار فيه إضرار بأصحاب الأموال، ولو لم يؤخذ منه شيء إلى أن تبلغ 25 صار فيه يعني عدم حصول المصلحة للفقراء، فجاءت على وجه لا يضر الغني ويفيد الفقير. إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. فإذا بلغت 25 بدأ الإخراج فيها من جنسها، والوقص إلى 35، من 25 الذي عنده 25 عليه بنت مخاض، واللي عنده 35 عليه بنت مخاض، لأن الوقص يعني لا يؤخذ شيئا في مقابله، وإنما يعني من كان عنده 25 ومن كان عنده 35 الزكاة فيهما واحدة، الزكاة فيهما واحدة، فعليه ففيه بنت مخاض، وبنت المخاض هي التي أكملت سنة، أكملت سنة ودخلت في الثانية، هذه يقال لها بنت مخاض، يعني أكملت السنة الأولى ودخلت في السنة الثانية هذه يقال لها بنت مخاض، وفيها يعني في 25 إلى 35 هذه فيها هذا السن الذي هو بنت وخاض أكملت السنة الأولى ودخلت في السنة الثانية. فإن لم يجد وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يؤخذ منه ويعادل بنت مخاض. وهذا جاء في بعض الروايات لهذا الحديث جاء فيها أنه إذا لم يكن عنده بنت مخاض ولكن عنده ابن لبون فإنه يؤخذ. أما إذا كان عنده يعني ليست عنده بنت مخاض وهي واجب عليه وعنده بنت لبون فكما مر في الدرس الماضي يعني تؤخذ منه ويعطيه يعني وجب عليه بنت مخاض وليس عنده إلا بنت لبون فإن وليس عنده ابن لبون فإنها تؤخذ منه ويعطيه المصدق شاتين أو 20 درهما. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغ 36 زادت واحدة عن 35 عند ذلك يأتي سن من الأسنان فوق السن الأول الذي هو بنت مخاض يأتي بنت لبون وهي التي أكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة يكون عليه في هذا بنت لبون من 35 إلى من 36 إلى 45 من 36 إلى 45 هذا وقص إلى 45 هذه فيها بنت لبون. نعم. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. فإذا زادت على 45 واحدة فصارت 46 انتقل الفرض من بنت لبون إلى جذع إلى حقة. والحقة هي التي أكملت الثالثة ودخلت في الرابعة. أكملت الثالثة ودخلت الرابعة. وقيل لها حقة طروقة الجمل يعني استحقت أن يطرقها الجمل وأن تحمل. استحقت يعني حقة طروقة الجمل يعني استحقت أو وصلت إلى أن يطرقها الجمل وتحمل. ف يعني هذه تجب من من من 46 إلى 60 الواجب فيها حقة. فإذا زادت واحدة صارت 61 عند ذلك يبدأ سن آخر إلى 75 فيكون فيه جذعة. والجذعة هي التي أكملت 4 سنوات ودخلت في الخامسة. وهذا هو أعلى سن تخرج فيه الزكاة من الإبل لأن الزكاة 4 أصناف بنت فخاض بنت لبون حقة جذعة. أعلى من ذلك الثنية. والثنية لا تؤخذ في الزكاة بل الزكاة كلها تدور بين هذه الأصناف الأربعة بنت فخاض بنت لبون حقة جذعة. أما الثنية فإنها لا تؤخذ في الزكاة. وهذه الأصناف الأربعة التي هي بنت مخاض وبنت لبون وبنت حقة وجذعة لا تجزي في الزكاة في الأضحية والهدي لأن أقل شيء يعني مما يهدى ويضحى به الذي أكمل 5 سنوات وهو ثني. إذن هذه الأربعة كلها لا يضحى بها ولكنها أخذت في الزكاة لأنها تربى أسنان صغيرة تنمى وتربى فيكون يعني فيها نمو وتنمو ويكون يعني ترعى ويعني تتوالد. فإذا وصلت يعني إلى 75 من 61 إلى 75 هذه فيها كذعة. فإذا زادت إلى 76 إلى 90 يكون فيها بنت لبون. تكرر العدد من السن الثاني الذي هو بنت لبون من السن الثاني من السن الأربعة الذي تكرر جاء 2 من 76 إلى 90. فإذا زادت واحدة صارت 91 إلى 120 صار فيها حقتان من السن الثالث، يعني الذي يتكرر هو السن الثاني والثالث، والأول والرابع لا يحصل تكررهما، الأول اللي هو بنت مخاض والرابع الذي هو جذعة هذه لا يحصل تكررهما، وإنما إذا يعني زاد على يعني على على إخراج الجذعة بعد ذلك يأتي التكرار، والتكرار منحصر بالحقة وبالبنت الأول وبالحقة، يعني فمن 76 إلى 90 بنت لبون، ومن 91 إلى 120 حقتان حقتان، ثم إذا زادت واحدة تستقر الفريضة، بعد ذلك يكون في كل 40 حقة وفي كل يعني 50 مسنة بنت لبون، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 يعني حقة، وهكذا. فإذا صار مثلا يعني بعد 120 130 يصير حقة وبنت لبون 50 و40، وإذا صارت 140 صار حقتين وبنت لبون 50 50 40، وإذا صارت 150 صارت ثلاث حقاق 50 50 50، إذا صارت 160 صارت أربع بنات لبون 40 40 40، وهكذا حتى تصل 200. فإذا وصلت 200 يعني يخرج إما أربع حقاق أو خمس بنات لبون، عند ذلك تتساوى الفريضة، يعني يخرج إما هذه وإما هذه، وهذا العدد الذي يتلاقى يعني يلتقي عنده يعني الأربعين والخمسين اللي هم الذي هو 200 ينقسم على الأربعين والخمسين، هذا اللي يسمونه في الحساب المضاعف المشترك البسيط، المضاعف المشترك البسيط، وهو أقل عدد ينقسم على عددين بدون باقي، أقل عدد ينقسم على عددين بدون باقي، هذا يسمونه في علم الحساب المضاعف المشترك البسيط، يعني هو أنه عدد وهو 200 ينقسم على 50 وعلى 40 بدون باقي، فهو أقل عدد ينقسم عليهما بدون باقي، ثم يعني وهكذا تستمر، لكنه عندما يصل لهذا يتساوى الإخراج يعني الحقاق وبنات اللبون، فيكون إما خمس بنات لبون وإما أربع حقاق. نعم. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء. رجع بعد ذلك إلى يعني ما دون النصاب الأول الذي هو خمس والذي فيها شاة، قال ومن ليس عنده إلا أربع فليس عليه شيء إلا أن يشاء المصدق أي المتصدق، إن شاء أن يعطي منها هذا شيء إليه، لكنه ليس واجبا عليه، إن تبرع وإن أحسن من غير يعني إلزام له فيؤخذ منه، يؤخذ منه إذا تصدق، يعني الشيء الذي هو غير واجب عليه، ومثل كرائم الأنعام كرائم الأموال لو دفعها هي لا تطلب منه، لكن لو دفعها أخذ منه، الكرائم النفيسة لا تؤخذ منه لأن أخذها ظلم، لكن لو دفعها هو باختياره تقبل منه. قال إلا ليس فيها شيء إلا أن يشاء المصدق أي المتصدق، يعني الذي هو صاحب المال، يعني فإذا شاء أن يدفع شيئا غير واجب عليه ويتصدق به وهو غير واجب عليه فإنه يقبل منه. قال وليس فيه إذا كان أربعا فأقل فليس فيها شيء إلا أن يشاء المصدق. نعم. فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاء. نعم، هذا يبدأ يجي النصاب الأول، يعني أربع ما دونه ليس فيها شيء، فإذا بلغت خمسا فيها شاء. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاء. وفي سائمة الغنم، السائمة تكون في الغنم وفي الإبل أيضا، السائمة هي التي ترعى أكثر الحول، ترعى أكثر الحول، فإنه إذا كانت ترعى معناه قلت المؤونة على صاحبها. أما إذا كان يعلفها وغذاؤها إنما هو بالعلف فإن هذا في كلفة فليس عليه زكاة، لأن الزكاة إنما هي في الشيء الذي لا كلفة فيه الذي يرعى ويعني وليس على صاحبه من كلفة. أما ما كان يتكلف علفه وأنه يعني يعلفه فإن هذا لا زكاة فيه، لا زكاة فيه لأنه صرف عليه الشيء الكثير. فإذا يعني صار يعني إذا صارت ترعى فهي السائمة، وسواء كان ذا في الإبل أو في البقر أو الغنم. في 40 يعني هذا النصاب، الغنم نصابها 40، فإذا كان عند 39 ما فيها زكاة. فإذا زاد العدد اللي عند 39-40 يبدأ يحسب حول، يبدأ يحسب حول من حين كملت 40. نعم، والأربعين فيها شات. نعم، إلى 120 هذا وقص، يعني اللي عنده 40 واللي عنده 120 ما يخذ منه هذا شات وذا شات، لهذا وقص الذي هو من 40 أو من 40 إلى 120 ليس فيه إلا شات. نعم، فإذا زاد واحدة على 120 صار فيها شاتين، إذا صار واحدة زادت صار فيها شاتان. نعم، إلى 200 ليس فيها إلا شاتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شيئة، 201 يصير فيها ثلاث شيئة، إلى 300 فيها ثلاث شيئة، ثم بعد ذلك في كل 100 شاه. ومعنى ذلك أن المال إذا كثر ففي كل 100 شاه، أربع يعني ثلاث شيئة، 300 طبعا فيها اللي في 201 إلى 400 ففيها ليس فيها شيء، إذا بلغت 400 صار فيها 4 شيئة، 500 5 شيئة، 600 6 شيئة، وهكذا 1000 يعني 10 شيئة وهكذا. نعم، وفي الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، إذا زادت واحدة على 120 صار فيها شاتان، إلى 200 فيها شاتان، إذا صارت 201 فيها ثلاث شاة. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث، يعني ففيها ثلاث، ثم بعد ذلك في كل 100 شاة. ومعنى ذلك أنه من 201 إلى 399 ليس فيها إلا ثلاث شاة، فإذا بلغت 400 صار فيها 4 شاة. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ثم رجع إلى ما دون النصاب، وهو أنها إذا كان ناقصة واحدة عن 40 فليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها، إلا أن يشاء ربها، يعني صاحب الغنم إذا قال أنا أعطي من 39 شاة واحدة تأخذ منه، لكنها لا تجب عليه، لا يجب عليه إلا في 40 فما زاد. وفي الرقة ربع العشر، وفي الرقة ربع العشر الذي هو الرقة اللي هو الفضة، الرقة ربع العشر، الفضة زكاتها ربع العشر، أما نصابها فهو 100 درهم كما عرفنا من قبل، 100 درهم، فإذا بلغت 100 درهم فيها الزكاة، وإذا نقصت عنها لا زكاة فيها، والزكاة فيها ربع العشر، لأن النقدين وعروض التجارة يخرج فيها ربع العشر، النقدين وعروض التجارة الزكاة فيها ربع العشر. فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. فإن لم تكن النقود والدراهم إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، ليس فيها شيء يعني ما نقص عن النصاب لا زكاة فيه إلا أن يشاء المالك بأن يعطي شيئا غير واجب عليه. وهنا قال 190 ويفهم منه أن ما زاد على 90 ونقص عن 200 أن فيه زكاة. يعني ما قال 90 يعني 190 يعني معناه يفهم منه الذي زاد أن فيه زكاة. لكن جاء ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ومعلوم أن ما زاد على 90 ونقص عن 200 داخل تحت قوله دون، ليس فيما دون 5 أواق صدقة. فقوله ليس فيما دون يعني معناه 199 لا زكاة فيها، لأنها دون 200 دون 5 الأواق. وذكر 90 لا مفهوم له من ناحية أن ما فوقه يمكن أن يزكى، لأن قوله ليس فيما دون أنه لا يزكى، وإنما ذكر 90 لأنه العقد، يعني أقل عقد دون 200 هو 90. ويعني وقد يذكر وتذكر أحيانا الأشياء بالعقود، يعني ومعناها أن يعني أن أن أن يعني أن المقصود أنه ذكر العقد الذي هو 90، يعني 90 و80 190 180 170، هذه قال عقود، وما زاد وما كان بينهما فهو داخل. لكن قوله إلى 190 يعني الذي هو آخر عقد، فالذي وراءه يدخل في حكمه، وهو واضح من قوله ليس فيما دون 5 أواق صدقة. فالتسعة التي بين 90 بين 190 ودون 200 داخلة في أنها دون 200 فلا تجب فيها الزكاة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري عن أبيه عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن يعني أنس. هذا الإسناد تكرر عند البخاري رحمه الله في أبواب متعددة، ولكنه يذكره أحيانا مختصرا وأحيانا مطولا. ومن الأشياء التي لم تذكر في هذا المكان ذكر الخلطة، وما يعني ولا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المتفرق، وما كان من خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية. هذه سبقا مرت، ولكن يعني في قطعة من الحديث، والبخاري رحمه الله لم يذكر الحديث كاملا في مكان واحد، ولكنه ذكر أكثره في هذا المكان الذي معنا. وقد خلى منه ذكر الخلطاء وذكر التساوي والتراجع بينها والسوية، وكذلك ذكر ما بين الفرضين من كونه يعطي المصدق شاتين، يعني إذا أخذ منه قليل يعني يطلب منه 220 درهم، وإذا أخذ منه كثير أعلى فإنه يعطى هو، إذا أخذ من كثير فإنه يعطى، وإذا أخذ من قليل فإن يعني وجب عليه كثير وأخذ قليل فإنه هو الذي يعطيه. هذه أشياء لم توجد في هذه القطعة الكبيرة من الحديث. بالنسبة لشرط السوم في البهيمة كلها. نعم كلها، نعم معتبر. يقول فإذا كان صاحب الغنم أو الإبل يعلفها لمدة 4 أشهر وما بقيت هي التي ترعى، كيف العمل؟ أكثر الحول معلوم أن 8 أشهر أكثر الحول، لكن إذا كان 8 أشهر ويعلفها لا زكاة فيها، وإن كان 8 أشهر وهي ترعى فيها الزكاة. بالنسبة الفارق الآن بين الحقة وبنت المخاض الشاتان أو 20 درهم، فإذا اختلفت القيمة عن الحقيقة، يعني شاتين سعرها أكثر، إذا كان الثمن يساوي 3 ثياب، هو يعني الشاة يعني هنا ذكر فيه أن فيه شاتين، ومعلوم أن هذا يعني في وقت كانت فيه يعني شاتين يعني أنها قليلة الثمن بالنسبة للإبل. أما لو كانت الشاتين يعني أنها أغلى من هذا، أغلى من هذا، فإنه يؤخذ الأصل، يعني ذاك الذي هو اللي هو بنت مخاض، لأنه ترك من أجل الرفق لكن لما تبين أو صار الأمر بالعكس فإنه يرجع إلى الأصل ويأخذ الأصل. هل يجب علي إخراج الزكاة مما أملك يعني بنت مخاض من نفس الإبل أو يجوز أن أشتري من السوق وأخرجها؟ لا، هو الأصل أنها تخرج من الموجود، تخرج من الموجود، وإذا كان يعني نفس الجنس هذا موجود، أو أنه يعني لو أنه اشترى شيء وأعطاهم إياه يعني بدلا من كونه يعني يدفع شاتين ما في بس، يعني المهم أنه يعني أن الموجود أنه يعطيهم الشيء الواجب عليه، يعني سواء كان موجود، لكن إن كان موجود فيأخذ منه، وإن يعني أحضر لهم يعني واحدة تنطبق عليها الشروط ما في بس تأخذ منه، لكن لا يلزم بأنه يشتري. قال رحمه الله تعالى: باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق اللي هو صاحب المال، لأنه جاء في بعض الروايات المتصدق بذلك المصدق، وضع عليها صح أقول في اليونينية وضع عليها علامة صح مرتين، يعني المصدق يراد به العامل، يراد به العامل، والمصدق يراد به المالك، يراد به المالك، والمقصود بالأخذ هنا فيما يتعلق بالتيس، وأما الهرمة وذات العوار هذه لا تقبل أصلا، أقول لا تؤخذ أصلا إلا إذا كانت كلها ذوات يعني عيب أو كلها هرمات، يؤخذ هرمة من هرمات، وإلا فإن الأصل الهرمة لا تؤخذ، وذات العوار لا تؤخذ، والتيس هو الذي يعني إن سمح به المتصدق أو المصدق فإنها يؤخذ منه، وإن يعني لم يسمح فإنه لا يؤخذ منه، يؤخذ منه غير التيس، لأن التيس هو فحل الغنم، يعني يحتفظ به صاحب الغنم من أجل أن يقرعها وينزو عليها وتحمل منه. فإذا قولها يؤخذ هرمة ولا ذات عوار يعني هذه لا تؤخذ أصلا، وأما يعني الذي قال علق بالمشيئة فيما يتعلق بالتيس الذي تتعلق به نفوس أصحابه أصحاب المال تتعلق به نفوسهم فلا يؤخذ إلا بإذنه، لا يؤخذ إلا بإذنه، وأما الهرمة فإنها لا تؤخذ، والذات عوار لا تؤخذ إلا إذا كانت كلها هرمات وذات عوار. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. ثم ذكر هذا الحديث، هو قطعة من حديث أبو بكر كتاب بكر، لكنه ليس موجود في الموضع الذي يعني ذكر فيه كثيرا مما يتلفه متفرق، يعني إذا جمع بعضه إلى بعض يعني يصير طويلا، ولكن وضعه في كاملا في مكان واحد ما حصل عند البخاري، وضعه كاملا من أوله إلى آخره لم يحصل، ولكن هذا الذي معنا الذي مر قبل هذا في زكاة الغنم هو أطول موضع ذكره، وأطول منه ما جاء في مسند الإمام أحمد، ما جاء في مسند الإمام أحمد، لأنه فيه ذكر أشياء يعني مثل الخلطة وما إلى ذلك، يعني ذكر فيه. قال حدثنا محمد بن عبد الله عن أبيه عن ثمامة عن أنس. وذات عوار يعني قيل المقصود به العوار في العين، وقيل وذات عوار يعني عيب، يعني فيها عيب ليس خاصا بالعوار اللي في العين، يعني ومعلوم أن ذات العوار اللي في العين يعني يصير يعني أكلها ويعني علفها يعني أخذها يعني ليس مثل السليمة العينين، يعني كونها ترعى أكثر مما ترعى يعني ذات العين الواحدة. كأن اللفظة يعني فيها ضبطان، مصدق. مصدق؟ إيه. شلون؟ أنه يقول اختلف في ضبطه. أيوة. فالأكثر على أنه بالتشديد والمراد المالك. هذا. وهذا اختيار أبي عبيد. نعم. لكن يعني بدون بالتخفيف وجه ثاني صحيح. ولذلك وضع عليه صح صح. إيه بس المراد بذاك اللي هو العامل هو المصدق. لا المصدق المالك يطلق على. نعم. ضبطت هذه بهذا الوجه وهذا الوجه. نعم. إيه بس أنا جاء في بعض يعني بعض الروايات بدل المصدق المتصدق وهي معادلة المصدق المصدق يوم الصدر الإمام أحمد يعني جاء بدل المصدق اللي جاءت هنا في آخر الحديث جاء فيه المتصدق. على كل يعني إذا كان هذا في الغالب في الاستعمال حتى لو صحت لو كانت المصدق على المالك فإن الأكثر في الاستعمال المصدق وهي تعادل المتصدق. قال رحمه الله تعالى باب أخذ العتاق في الصدقة أخذ العناق في الصدقة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حاء وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق. باب أخذ العناق في الصدقة. باب أخذ العناق في الصدقة. العناق يعني تطلق على الصغيرة ومعلوم أن المعز يعني الذي يقبل فيها يعني الثانية وهي التي أكملت سنة ودخلت في الثانية وكل الإبل وكل بهيمة الأنعام يعني فإنه يؤخذ فيها الثني. وأما بالنسبة لل يعني بالنسبة للضأن فإنه يؤخذ الجذع يؤخذ الجذع الذي له ستة أشهر وكذلك يجزي في الأضحية أيضا الجذع. لكن العناق يعني الذي يؤخذ يعني الذي يؤخذ هو الذي كمل سنة أو الذي أتم سنة يعني في والذي كمل سنة من الغنم أيضا يضحى به لكن الذي لا لم تبلغ إلى السنة يضحى به هو الإبل التي هي المخاض والجذعة مثل اللبون والحقة والجذعة كلها لا تبلغ أن يضحى بها. أما بالنسبة للغنم بالنسبة للبقر فإنه يؤخذ يعني الثاني ويضحى به. قال ما باب أخذ العناق في الصدقة. العناق إذا كانت يعني أقل من يعني من سنة فإنها لا تؤخذ لأنها صغيرة ومعلوم أن الزكاة تجي إلا بعد حول الحول. فإذا كان يعني الإنسان ملك 40 وبدأ يحسب الحول إذا ملك 40 وبدأ يحسب الحول يعني معناه لن يأتي عليها إلا وقد كملت سنة. فقيل إنه يؤخذ صغيرة ويعني وقيل إن هذا مبالغة يعني في الأخذ أنه يعني أي شيء كان يدفعونه ولو كان عناقا يؤخذ منه مثل ما جاء في الحديث لو منعوني عقالا والعقال الذي يكون للبعير يعني معناه مبالغ أي شيء كان يدفعونه أبو بكر رضي الله عنه يريد أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينقص عن شيء فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف كلام الحافظ عليه على العناق. يقول أشار بهذه الترجمة السابقة إلى جواز أخذ الصغيرة من الغنم في الصدقة لأن الصغيرة لا عيب فيها سوى صغر السن فهي أولى أن تؤخذ من الهرمة إذا رأى الساعي ذلك. وهذا هو السر في اختيار لفظ الأخذ في الترجمة دون الإعطاء. وخالف ذلك المالكية فقالوا معناه كانوا يؤدون عنها ما يلزم أداؤه. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يؤدى عنها إلا من غيرها. وقيل المراد بالعناق في هذا الحديث الجذعة من الغنم وهو خلاف الظاهر. والله لو منعوني عناقا كان يدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. يعني منع أي شيء كان يؤدون الرسول ولو كان قليلا لو منعوه أنا أقاتلهم حتى يفعلوا الشيء الذي كانوا يفعلونه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عمر فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. نعم الحديث سبق أن مر يعني وكان عمر رضي الله عنه يعني يرى أنه يعني لا يقاتلون لأن الله لأن الرسول قال مثل أن يقاتل الناس حتى يشهد لا إله إلا الله ومثل أن يقاتل حتى يشهد لا إله إلا الله. فأبو بكر رضي الله عنه قال إن الذي كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يفعلوه ويجب عليهم الآن مثل ما كان يجب عليهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أقاتل من يعني من يحصل منه الامتناع ويقاتل على ذلك. أما إذا لم يقاتل تؤخذ منه قهرا ويسقط عنه الواجب ولكنه لا يثاب عليه لأنه ما نوى إخراج الواجب ولكنه أخذ فسقط عنه واجب ولم يحصل الأجر لأنه ما نوى يعني الاحتساب. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري نعم. قال وحدثنا الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن خالد نعم. عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه على اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منها وتوقع كرائم أموال الناس. ثم ذكر النهي عن أخذ الكرائم كرائم الأموال يعني في الصدقة. أورد في حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن وهو أول حديث مر في كتاب الزكاة لأن البخاري افتتح في كتاب الزكاة بحديث معاذ الذي فيه يعني ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة فذكره مرارا وهذا هو يعني الموضع الأول الذي ذكره في أول باب في الكتاب وهو باب وجوب الزكاة وذكره هنا فيما يتعلق بالكرائم. وسيأتي يعني فيما بعد في أخذ الصدقة من الأغنياء وردها على الفقراء. فأخبره بأنه يأتي على الكتاب وأنه يدعوه إلى التوحيد ثم إن أجابوا ينتقل إلى الصلاة فإن أجابوا ينتقل إلى الزكاة فإن أجابوا فإنه يتوقع كرائم الأموال. وكرائم الأموال هي النفيسة العزيزة على أهلها يعني كونها يعني جميلة المنظر وكثيرة اللحم وغالية الثمن يعني كريمة نفيسة عند أهلها. والزكاة هي مواساة لا يؤخذ من أطيب الأشياء ولا من أرذاها وإنما يؤخذ من أوساطها فلا يؤخذ الجيد جدا ولا الرديء وإنما الوسط. فإذا أخذ أكثر من الوسط يعني الذي هو الكرائم يكون في ذلك ظلم لأصحاب الأموال. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوصى معاذا أنهم إذا استجابوا بدفع الزكاة فإنها يأخذ منه الزكاة ولكن يتوقع كرائم الأموال لا يأخذها إلا أن أعطوها هم من أنفسهم ومن تلقي أنفسهم فإنها تؤخذ منهم، يعني هذا حقهم، فإذا أعطوه وجهدوا به يؤخذ منهم. أما أن يطالبوا بشيء أكثر أو بشيء يعني أعلى مما هو واجب عليهم فلا يجوز ذلك، وإن حصل ذلك فهو ظلم، وكرائم وأخذ كرائم الأموال ظلم. نعم. حديث معاذ أو ابن عباس. نعم، يعني هذا سبق أنه مرة وسيأتي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة بعث معاذ إلى اليمن، ذكره في أول كتاب الزكاة في باب وجوب الزكاة، وذكره هنا فيما يتعلق بالكرائم وأنه لا يجوز أخذها إلا أن يشاء أصحابها، وذكره أيضا كما سيأتي هو أتم في باب أخذ الصدقة من الفقراء من الأغنياء وإعطائها للفقراء. وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بيّن له هذه الوصية التي أخبره بأن الجماعة الذي سيقدم عليهم أنهم أهل كتاب وأنهم عند أهل علم، وأن عليه أن يستعد لهم وأن يكون على علم بحال من سيقدم عليهم، وأنه يبدأ بالتوحيد، أول شيء يدعى إليه التوحيد لأنه الأساس، لأن التوحيد لأن شهادتين أحد الأركان، أحد الأركان الخمسة، أركان الإسلام الخمسة، وهو أساس في نفسه وأساس لغيره، لأن بقية الأركان كلها تابعة له، كلها تابعة له، فهو ركن ركين وأساس متين، وهو أس الأسس الذي تبنى عليه غيره بقية الأركان وغيرها من الأعمال، لا تنفع إلا مع شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وأنه يبدأ بالأهم فالأهم، وأنه بدأ بالتوحيد الذي هو الأساس، ثم يأتي بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعدها الشهادتين، ولكونها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، وهي التي يتميز بها المؤمنون من غير المؤمنين، ثم بعد ذلك الزكاة التي هي زكاة المال والتي نفعها متعدي. فالصلاة هي يعني من الأعمال التي هي نفعها قاصر على صاحبها، وهي عبادة بدنية نفعها قاصر على صاحبها، والزكاة عبادة مالية يتعدى نفعها إلى الفقراء. وأهم الأركان بعد الشهادتين الصلاة، ولهذا قدمها بعد الشهادتين، وبعد ذلك الزكاة التي تلي الصلاة والتي يكون نفعها متعديا. ولم يذكر الحج ويعني والصيام، مع أن الصيام كان متقدما وبعث معاذ إلى لمن كان متأخرا، وكذلك الحج، لأن من سهل عليه الاتيان بهذه الأمور الثلاثة التي هي أشد من غيرها فإنه من باب أولى أن يستجيب لما دونها، من باب أولى أن يستجيب لما دونها. نعم. قال حدثنا قال حدثنا أمية بن بسطام. نعم. عن يزيد بن زريع. نعم. عن روح بن القاسم. نعم. عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي. نعم. عن أبي معبد. نعم. نافذ. نعم. المكي عن. نعم. ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، نبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. هذا يسأل عن الذهب الملبوس معد للاستعمال في المرأة، هل فيه زكاة على القول الراجح؟ نعم، على القول الراجح أن فيه زكاة، لأن عموم الأدلة التي جاءت في إخراج الزكاة من الذهب والفضة داخل فيه، وأيضا يعني قصة المرأة التي عليها مسكتان ويعني قال يعني تحبين تسور بسورها من النار، يعني كل هذا يدل على وجوب الزكاة بالذهب والفضة مطلقا، سواء كانت حلي أو غير حلي، وسواء كان معدا للاستعمال أو غير معد للاستعمال، كل ذلك تجب فيه الزكاة. هذا يقول: رجل أمر زوجته بعد أن ولدت 4 أولاد أن تستعمل حبوب منع الحمل حتى لا تلد مخافة الفقر، هل تطيعه الزوجة أم لا وإن طلقها؟ التعلق بقضية مخافة الفقر هذا يعني لا يجوز الإنسان أن يعني يعتقد مثل هذه الأشياء، بل الرزق بيد الله عز وجل، وقد يكون الأولاد سببا لحصول الرزق، يكون الأولاد سببا لحصول الرزق. ولكن إذا كان مقصود أن يعني تأخير الحمل وأن الحمل يعني يكون متوالي عليها وفيها مشقة في مشقة عليها، فإنها يمكن أن تؤخره، يعني تعمل شيء يعني مؤقت، أما أن تقطعه فإن هذا لا يجوز، لأن هؤلاء 4 قد يموتون ويبقى ما عندهم شيء، ما عندهم أولاد. لكن تأخيره للمصلحة يعني يكون من أجل التربية يعني الحمل كان يعني يكون متتابع، فتنظيمه من ناحية أنه يعني يؤخر وتعطى شيء مؤقت لا بأس، أما أن يقطع نهائيا فهذا يعني قضاء على يعني على الإنجاب. وهؤلاء الذين عنده يقول يكتفي بهم يعني ما يدري، قد يذهبون ويبقى ليس عنده أحد. يقول: ما رأيكم بهذه القاعدة؟ يقول: لا نجعل خلافنا في غيرنا سببا في الخلاف بيننا. إيش؟ لا نجعل خلافنا في غيرنا سببا في الخلاف بيننا. والله هذا كلام مجمل، يعني إيش؟ لأنه يحتاج إلى تمثيل. يعني خلافنا في غيرنا يعني نختلف في يعني في في في في, في, في غيرنا. نعم يعني إذا وجد الاختلاف سواء في يعني فيما يتعلق بهم ويتعلق بغيرهم، يعني إذا كان عن اجتهاد فإنه لا يسوغ أن يكون سببا للفرقة والتنازع والجدال، يعني سواء كان من أجل شيء يتعلق بغيرهم أو يتعلق بهم لا يصلح. إذا كان الاجتهاد كله مبني على حق ومبني على بحثا عن الحق وعن ما فيه الصواب،